في إبراهيم عليه السلام، قال فأتمهن، أي قام إبراهيم بهن كلهن وأكملهن كما أمر. فقال الله تبارك وتعالى له إني جاعلك، أي مصيرك، فهي من جعل التي بمعنى صير. إني جاعلك للناس إماما، الإمام هو من يقتدى به سواء كان في الخير أو في الشر، فمن له من يقتدي به من الناس فهذا يسمى إماما. فإذا كان الناس يقتدون به في الخير فهو إمام هدى، إمام خير، أما إذا كانوا يقتدون به في الشر فهو إمام ضلالة. لكن المراد هنا ولا شك أنها إمامة الخير، إمامة إبراهيم، وإمامة إبراهيم إمامة عامة في من أتى بعده، يعني كل من أتى بعده يأتم به، فإنه صار إماما حتى لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فجعله الله إماما لمن بعده، هذا لماذا؟ هذا جزاء له على ما فعل لما امتحن واستجاب وأطاع وخضع وأدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه على وجه الكمال والتمام، جازاه الله سبحانه وتعالى بهذه المجازاة العظيمة، فجعله إماما للناس جزاء له على ما فعل، كما فعل الأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به. طيب، بقيت فائدة أخيرة وهي الدليل على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة، قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، فهم أئمة يدعون إلى إيش؟ إلى النار، فإذا إمامة في الشر. ثم قال بعد ذلك ومن ذريتي، أي لما جعل الله إبراهيم إماما سأل إبراهيم ربه تبارك وتعالى أن يكون الأئمة من بعده من ذريته، يعني من أولاده وأولاد أولاده وهكذا وأنت نازل. قال إبراهيم واجعل يا ربي من ذريتي إماما، فقال تعالى لا ينال، أي لا يصيب عهدي، أي عهد الله بهذا الظالمين، أي أجعل من ذريتك إماما ولكن سيكون في ذريتك ظالمون، والظالم من ذريتك لا أجعله إماما في الدين. الإمامة يستحقها من قال الله تبارك وتعالى فيهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال أهل العلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الصبر بأنواعه الثلاث وأنتم تعرفونها، واليقين الاستيقان من هذا الدين، اعتقاد، قول، عمل، واجبات، مستحبات، كل هذه الأمور يتقيدون بها ويبتعدون عن النواهي والزواجر، عندئذ يستحقون هذه المرتبة. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الآية. قال أي واذكر يا محمد للناس إذ جعلنا، أي صيرنا البيت، أي الكعبة، بيت الله تبارك وتعالى، مثابة للناس بمعنى المرجع، أي يثوب الناس إليه، يعني يرجعون إليه من كل أقطار الدنيا بأبدانهم أو بقلوبهم. فالذين يأتون إليه حجاجا أو معتمرين يثوبون إليه بأبدانهم، والذين يتجهون إليه كل يوم بصلواتهم يثوبون إليه بقلوبهم، فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة، بل استقباله من شروط صحة الصلاة. وهناك قلوب كثيرة متعلقة بهذا البيت، ما تكاد تخرج من الحج والعمرة إلا وتجدهم وتجد قلوبهم قد اشتاقت للرجوع إليه. وأمنا، أي وجعلناه أمنا للناس، أي مكان أمن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صيروا واجعلوا وهذه فيها قراءتان، إحداهما بفعل الأمر اتخذوا، والثاني بفعل الماضي اتخذوا، أي واتخذ الناس، وعلى الأولى اتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى، ومن هنا لبيان الجنس، ويجوز أن تضمن معنى فيه، يعني واتخذوا في هذا المقام مكانا للصلاة. والمقام مكان القيام، والمراد هنا مقام إبراهيم لبناء الكعبة، أي الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليرفع قواعد البيت، وأنتم تعرفونه، هناك في مكان يقال له مقام إبراهيم أمام الكعبة، هذا هو المقصود. المصلى مكان الصلاة، وهي الصلاة الشرعية المعروفة، والمقصود ركعتين بعد الطواف خلف المقام. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من طوافه يتقدم إلى مقام إبراهيم يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين. وعهدنا إلى إبراهيم، العهد الوصية بما هو هام، فهي ليست وصية، هي أخص من الوصية، وصية بما هو هام فليست مجرد وصية. وإسماعيل هو ابن إبراهيم، وهو أبو العرب، وهو الذبيح على القول الصحيح، يعني هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه، وهو الذي قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال بعض أهل العلم إن الذبيح هو إسحاق، وهذا كلام مردود، والظاهر أنه مأخوذ عن الإسرائيليات من بني إسرائيل، ويوجد من الأدلة ما يبطل هذا القول، والصحيح أنه إسماعيل عليه السلام. أن طهر بيتي، هذا بيان للعهد الذي عهده الله لإبراهيم وإسماعيل، والمراد تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. بيتي المراد به الكعبة، وأضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه إضافة تشريف، يعني شرفها الله سبحانه وتعالى بهذه الإضافة، كما يقال ناقة الله، هذا تشريف للناقة. للطائفين أي للذين يطوفون بالبيت، والعاكفين يعني الذين يقيمون فيه للعبادة، والركع السجود أي الذين يصلون فيه، وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما ركنان فيها. وإذا سميت العبادة بجزء منها يكون هذا الجزء ركنا فيها، لذلك يقولون العلماء فإذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلا على أن هذا الجزء ركن فيها لا تصح بدونه. فلما يسمي الصلاة ركوع إذن الركوع وهو جزء من الصلاة، إذن الركوع ركن. إذا سمى الصلاة سجودا إذن السجود يكون ركنا، وهكذا. والركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا الآية، أي أذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل أي صير هذا أي مكة بلدا آمنا. البلد اسم لكل مكان مسكون، سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة، كله يسمى بلدا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى مكة بلدا كما في قوله تعالى وهذا البلد الأمين، وسماها الله تعالى قرية كما في قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه. آمنا، فمن دخله يكون آمنا. وارزق، هذا دعاء ومعناه أعطي أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا كله مبين في ومشروح في كتب الاعتقاد. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده. فأجاب الله تعالى دعاءه فقال ربنا تبارك وتعالى: ومن كفر، يعني أرزق من آمن وأرزق من كفر أيضا، ولكن قال في الكافر: فأمتعه. الإمتاع والتمتيع هو أن يعطيه ما يتمتع به، والمتعة البلغة التي تلائم الإنسان، يعني لما يأخذ هذا الشيء يستمتع به قليلا، فأمتعه قليلا، أي أمتعه متاعا قليلا. والقلة هنا من ناحية الزمان، ومن ناحية أيضا كذلك الشيء الذي يستمتع به قليل، لأنه لو قارنته هذا مهما عاش في هذا الزمن في هذه الحياة فهي قصيرة، ومهما استمتع فاستمتاعه به شيء قليل ما يقارن، وليس بشيء أمام متاع الآخرة. ثم أضطره إلى عذاب النار، أي ألجئه إلى عذاب النار، وإنما جعل الله ذلك إلجاء، لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكن الله سبحانه وتعالى يدخله النار، فلا بد له منها إذا مات على هذا، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبه، والعذاب العقوبة التي يتألم بها المرء. وبئس، تقدم أنها للذم، المصير أي والنار بئس المرجع الذي يصير إليه، المصير بمعنى مكان الصيرورة، أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. والله أعلم، ونكتفي بهذا.